إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الأخوة المستمعين، اليوم راح نتكلم عن أدب المجلس. طبعا المجالس إحنا لابد أن نتعرض لهذه الآداب ونتعلمها، لأن دائما إحنا عندنا جلسات مع الإنسان الآخر. المجالس أنواع، منها المجالس العامة، والمجلس العام هو الذي تعقد فيه الجلسات الجماعية بين الإنسان والإنسان في الأماكن المباحة للجميع، مثل المساجد ودور العلم والمضايف العامة. أيضا هناك غير المجالس العامة مجالس خاصة، وهي مثل لما يكون مجموعة من الناس تدعى في مكان معين، مثل ديوانية خاصة بناس معينين، مجموعة من المسؤولين يجتمعون في مجلس إدارة، مجالس الشركات، مجلس خاص بالجمعيات، يعني أساس أن مجموعة من الناس لها مجلس خاص فيها. كل مجلس أي بنوعي المجالس، سواء منها العام أو الخاص، كل واحد فيهم له آدابه الخاصة فيه. والسبب لذلك أن الإنسان كل ما عرف وتأدب كيف يعامل ويحترم الإنسان الآخر، ويعني يقوم بلياقة اجتماعية تناسب هذا المجلس، كل ما ظلت الروابط بين المسلمين محكومة بأصول من الذوق الرفيع والنظام الجميل واللياقة المعنوية. من الأداب التي لابد أن نراعيها في أدب المجلس، أولا مراعاة أداب الدخول. أريد أن أدخل إلى مجلس، قد يكون عام وقد يكون خاص. أول شيء، إذا كان مكان الاجتماع خاص كدار أحد من الأخوان أو مضيفة خاصة، لازم الإنسان يستأذن ويسلم ويصافح، لأن هذا مكان عام. طبعا بالنسبة لهذا إذا كان مكان خاص، أما إذا كان مكان عام مو دائما الإنسان يستطيع أن يسلم على الجميع. وإحنا تكلمنا في موضوع السلام إن الإنسان إذا سلم على الموجودين في المجموعة الأولى واسمعوا، هذا يجزئ. إذن الأدب الأول، كيف لي أن أراعي أدبي في الدخول إلى المجلس، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية والثالثة، افساح المكان للداخل. ترى الإسلام في أساسياته تطيب نفوس، وفي أساسياته علاقة مع الرب جل وعلا تكون علاقة صحيحة، بإني أعبد الرب عبادة التوحيد ثم بعد ذلك أتقي. إذن هي توحيد ثم تقوى الله عز وجل، بعدين عندي علاقة أفقية مع الإنسان الآخر. لازم تكون علاقتي في الإنسان الآخر علاقة سوية، ولا راح أكون إنسان تعيس جدا. واتصالي مع ذلك الإنسان لابد أن يكون اتصالا فعالا. لما أكون أنا في مجلس وأحد الناس يأتي ويدخل، وبعدين يشوف الناس ما أخذ أماكنها وهو ما عنده مكان يجلس، رح يكون في إحراج مو طبيعي وهو واقف. نعم. هو رح يحس رأسا أنه غير مرغوب فيه. وبالتالي الإسلام جاء ليطيب النفوس، لكي يبعد الإنسان عن دوائر السلب الذاتية، لأن في الإسلام النفس دائما مصانة. يعني لما هذا الصاحب يدخل إلى المجلس والكل يجلس متمتع بالجلسة وهو مو عارف ماذا يعمل، يخرج لقد سلم، استأذن وسلم، طيب يخرج ولا يجلس وما في مكان؟ طيب هل الإسلام هنا يضع حل معين؟ نعم، افساح المكان للداخل. أول شيء نظام، شو دين النظام، أنت تفسحه، اضغط على نفسك وخلي الإنسان الآخر يجلس، هذا نقطة نظامية. النقطة النظامية خارج النفس، النقطة النظامية لداخل النفس، إن هذا الإنسان ما يحس إنه هو مو مهتمين فيه، وبالتالي يتعرض إلى إهانة في ذاته، أو هنا تكون النفس غير مصانة، وهذا ما يبتعد عنه الدين. وبس الإنسان يكون عنده أو يحس بأن نفسه غير مصانة، معناه هناك ثقب في الوجدان الاجتماعي. وبالتالي إذا كان في ثقوب في علاقاتنا الأفقية الوجدانية، وبالتالي طاقاتنا راح تتسرب. يعني رأسنا هذا راح يكون في يتخلى أمراض قلوب، يقول ما احترموني، أنا مو مهم، ما اهتموا لدخولي، إلى آخره، من الشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم ومن هوى النفس إلى آخره. يكون الناس ما يقصدون، لكن الإسلام دين عظيم ينظم يعني تفصيل التفاصيل. يعني شوفوا النقطة، شوفوا هذا الدين لم يترك تفاصيل، لأن دائما الخلاف يكون من التفاصيل. يعني ما رح يختلف بينه وبين الموجودين عن العقيدة وعن التوحيد، هذه الأشياء الكبيرة الكل متفق عليها. قد تتعرض النفسية إلى سلبيات عظيمة، وقد يكون مخاصمات بينهم، وقد يخاصم هذه الديوانية، وقد يخاصم صاحبها، يقول لقد دخلت عليه وما تفسحوا الجماعة وما اهتموا لدخولي، شوف يعني سلبيات عظيمة سببها جزئية بسيطة, جزئية بسيطة دخل ولم يعني يجد مكان له, وهذا الواقع. لكن الإسلام لا يترك هذه الجزئية لكي تكون ثقبا في الذات أو الاجتماعية. إذن إذا دخلت وشفت أحد دخل وأنت ما في مكان له, من مسؤوليتك أنك تفسر. طيب هذه نقطة مهمة جدا. ها طيب أفرض دخل عالم واحد ذو مكانة, اختلف الوضع. طبعا طبعا يختلف الوضع. في الأصل تفسيح المجالس, لكن لما يدخل عالم وذو المكانة مهم جدا أن يفسح المجالس. ليش؟ وإذا كان صاحب المكان يعني هذا صاحب مكانة أو رئيس قبيلة, أفسح له المجلس في مكان مهم. إذن مهم جدا أني أراعي دخلة هذا الإنسان الداخل. شوف إحنا ما نراعيها, لكن هي من أساسيات الأداب عندنا ولياقتنا الحضارية, وجاءت بها آية. ها؟ بعدين شوف أنت أخذها قاعدة, وإنسان عنده مكان علمية أو مكان رئيس قبيلة وأنا ما استقبلت زين, شو النتيجة؟ سيئة. أمراض قلوب طبعا, علاقة سيئة, اتصال غير فعال. رجل جاء يكرمني بزيارته, علي أن أكرمه بضيافتي, صح ولا لا؟ في مقابل. نعم نعم. أهم شيء في العلاقة الإنسانية أني أنا أقوم باتصال فعال مع الإنسان الآخر لكي نعمل سويا وننتقل من الأنا إلى النحن فنبني الأرض. إذن النقطة أن احنا لا نتقوقع في الأنا وننسى نحن. نحن مهمة جدا. الإسلام دين التوازن يسير بين الأنا والنحن. أنت مهم والجماعة مهمة وكل الناس مهمين, فالإنسان يتوازن دائما في على متبعا منهجية هذا الدين من كتاب وسنة, لكي يتوازن بين الأنا المهمة عنده وبين النحن الذي يحتاج له. هل يستطيع الإنسان يعيش من غير نحن؟ استحالة. لماذا؟ طيب سؤال, لماذا أحتاج أن أجتمع بالآخرين؟ لأن واحد بطبيعتي اجتماعي. الشيء الثاني, لا أستطيع أن أعمر الأرض ولا أنجز أي عمل بدون إنسان آخر, ما أقدر. فإذا الحاجة للإنسان الآخر ضرورية, ولأني أحب أن أجتمع به بطبيعتي, وأيضا لا أستطيع أن أعمل بدونه. ولذلك جاء الإسلام ينظم هذه العلاقة, ينظمها في الوجدان وينظمها في خارج الوجدان. لأن الثقب المادي سيؤدي إلى ثقب نفسي. لو لم أقم بعملية نظام عندما نقطة نظام عند دخول ذلك الزائر, يتمادى هذا الثقب ليكون من ثقبا ماديا إلى ثقبا نفسيا. هيقول ما اهتموا فيني, أهانوني, زرتهم في الديوانية وأهانوني, صح ولا لا؟ نعم نعم نعم. هذه دائما تحدث. ساعات يكون غير مقصود, لكن هو أدب إسلامي وأدب مجلس. نعم. لابد أن أقوم به حتى ولو كانت غير مقصودة, منها فعلا تؤثر في النفس حتى ولو كانت غير مقصودة. ماذا يعني أن أقف في الديوانية لا أجد مكان لي؟ طب أنا في هالحالة يعني ترى هذا إنسان حالته يرثى لها. إنسان الذي يقف في نصف الديوانية ولا يجد له مكان, لا يستطيع أن يرجع ولا يستطيع أن يتقدم, طب شو حالته هذا؟ ولذلك في بعض الأحيان تحدث منها في العادة الاجتماعية الطيبة, لما يقوم بعضهم لصغر سن أو لاحترام معين, تفضل مكاني وكذا, وهذا يقول له لا ما يصير أنا وياك نقعد. راح نشوف راح نشوف إحنا إن هذه من أساسيات أداب المجالس, حق الكبير حق العالم, من أساسيات أدب المجلس. أنت تريد أن تختلط بالآخرين عن طريق مجلس, للمجلس أداب, مو للطعام والشراب أداب. نعم. مو للضيافة أداب. نعم. مو للاستئذان أداب. مو للسلام أداب. أيضا للمجلس هذا أداب. إحنا دين الأدب ودين النظام. الإسلام أول ما ينظم الفكر, أول العملية التنظيم في الدين عقلي منظم, وأيضا حياتي منظمة, وأيضا مشاعري منظم. حتى المشاعر في الدين منظمة, في أولويات, في الحب, الحب لمن أول شيء؟ الله ورسوله. حتى وجداني منظم وفي أولويات. إذن في الإسلام العقل منظم, عندي تنظيم في عقلي وعندي تنظيم في وجداني وعندي تنظيم في خارج ذاتي. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم, وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذن هذا معناها الآية دليل على أن لابد أن أفسح للقادم في المجلس مكان لكي يجلس, لكي هي نقطة نظام مثل ما قلنا مادية, ونقطة نظام أيضا نفسية. طيب لو أنا خلصت من المجلس الخاص هذا, خلصت السبب اللي أنا رايح علشانه, مطلوب مني أني أنا أنصرف. إذن النقطة الثالث, الأدب الثالث, أني لابد أن أنصرف بعد الانتهاء من المهمة ولا أنام عندهم, فإذن أيضا أطول بشكل يزعجهم. الأدب الرابع, ألا يقيم أحدا من مجلسه ليجلس فيه. هاي الجزئية اللي أنت قلتها, يعني واحد يعتقد هو قوي واللي جالس ضعيف، أو اللي جاء غني والثاني فقير، أو قد يكون خادم يقول لا قوم أريد أن أجلس مكانك. هذا ليس من أدب المجلس، لأن الإنسان إذا طلب من أحد آخر أن يقوم من مكانه ويجلس هو، ما في تطيب للنفوس، راح يكون في اختلاف على صغائر الأمور. حتى احنا في معشر النساء نشوف في حفلات الأعراس كثير من أمراض القلوب بين النساء بسبب هذه الجزئية البسيطة. طلبت مني أن أقوم من مكاني لأن فلانة مهمة وأجلستها مكاني. في أدب المجلس لا يجوز أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس هو فيه. في الحديث عن البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا. كلا تطيب نفوس. لا ننسى أن خلافنا دائما يأتي من الجزئيات. نختلف على الصلاة شكلها، ما نختلف، نختلف على الله ورسوله، نختلف على عقيدتنا أبدا، هذه عظائم الأمور. نعم. ما في خلاف عليها. لكن الخلافات بين الناس دائما تأتي من التفاصيل والجزئيات الصغيرة، وبالتالي دائما وما ذلك الدين، يعني دين شامل اهتم بعظائم الأمور واهتم أيضا في الجزئيات الصغيرة. الجزئيات الصغيرة هي اللي ممكن تسبب لي مثل ما قلنا ثقوب نفسية. الثقوب النفسية ممكن يا أبو زايد تعرف سلبية الثقب النفسي هذا؟ رهيبة. إن طاقاتي بدل أن تجمع لعمل خير تخرج من خلال الثقب إلى هباء منثورة. فإذا الثقب النفسي مشكلته إن ما يستغل طاقتي، وبالتالي أمراض قلوب وحقد وحسد والقلب يغلي، خلاص ما عاد عندي أنا وقت أشتغل. قد يعني يغتاب إنسان لمجرد إن أحسسه أن نفسه غير مصانة. مهم جدا إن الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع الإنسان الآخر أن يحسسه أن نفسه مصانة. حتى أنت مع ابنك لما تربي ابنك على أدب معين أو على أخلاق معين، دائما حسسه أن أنت علاقتك مع سلوكه مو معه، نفسه مصانة. حتى إذا أردت أن تمدح ابنك، ما تمدح ابنك، تمدح السلوك. أنت تعزز السلوك وأنت تبتر السلوك. إذا كان سلوك جيد أنت تعززه، وإذا كان سلوك سيء أنت تبتره. فإذا أنت تريد مدح الطفل وأنه يحس بالغرور والعجب وأمراض القلوب، ولا تريد أن تمدح السلوك لكي يتكرر؟ السلوك لكي يتكرر. طبعا دائما حسس ابنك أن نفسه مصانة. أنت تتعامل مع من؟ مع السلوك. أنت ممتاز، ولكن أنا السلوك هذا ترى ممكن يأذي، ننتبه السلوك هذا ما يتكرر. فإذا دائما وتتعامل مع الإنسان الآخر، رئيسك، مرؤوسك، زوجتك، ابنك، صديقك، عدوك، دائما وتتعامل مع الآخرين تعامل وأنفسهم مصانة. طبعا ابن جمرة يقول عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. يقول لعلق ابن جمرة على هذا اللفظ: ولا يقيمن أحدكم أخاه، عام في المجالس وشامل لكل مجلس، ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة إباحة عامة كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإباحة خاصة بأفراد معينين كمن يدعو قوما بأعيانهم إلى وليمة بمنزله ونحو ذلك. أما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها وليست مباحة للجميع، فإن صاحب الدار أو المحل الخاص من حقه أن يقيم هذا الذي دخل بغير إذن واحتل مكانا بغير موافقة صاحبه ورضا. ننتبه للنقطة هذه. إحنا نتكلم حين عن المجالس العامة والخاصة بشكل، لكن لو كان إنسان صاحب ملك خاص جدا وهو بالتالي هو القائد في كيف يجلس الناس. طيب. حتى إحنا معنا ما نحب نتكلم في الأشياء، بس هو عشان نعرف إن الحضارة الغربية بمميزاتها كانت هي مستمدة من ديننا العظيم قطعا، لأنهم أخذوا النور من هذا الدين وطبقوه بشكل أو بآخر. يعني من الأشياء اللي احنا تعلمناها في المدارس الأجنبية إن احنا ما نجلس على الكراسي وقت العشاء لما ننظم بشكل معين لكي يكون في حوار، كل مرة نجلس بشكل معين بحيث إن يكون هناك دائما حوار بيني وبين الجالسة بقربي، ومن الذي يقرر أين أجلس في على طاولة العشاء. طبعا هذا كان نوع من البروتوكول العالي جدا في المدارس، وبالتالي في الواقع من السنة. لكن البروتوكول جميل جدا أن أنا أحدد على الطعام كيفية النقاش مع الأخت نسيبة ويختاروا لي شخص معين عشان أتناقش معاه وأجدد أفكاري، هذا شيء ممتاز. هذا من السنة، هو أصلا من السنة أن صاحب الدار هو أحق بترتيب الجلسة بشكل هو يحبها، والحوار على الطعام من السنة. إذن هي آداب هما وصلوا لها يعني اقتباسا من هذا الدين أو وصولا لمعارف إنسانية بعد سنوات وسنوات، لكن أنا عندي بديهيات وأنا عندي أجر عليها، شوف الفرق. طيب هل الموضوع لو أقام واحد من مجلسه حرام ولا مكروه؟ العلماء اختلفوا بين الحرامي والمكروه. طيب ساعات لو أحد قال لك واحد عنده مكان خاص في المسجد، جارك والجار هذا كل يوم يقرأ قرآن في زاوية معينة، أو مثلا واحد من الباعة اللي عندهم يعني زاوية معينة يضع في بعض الدول الأخرى مو الكويت، شوف عربة الفاكهة أو عربة المبيعات في الشارع، هو كل يوم عنده زاوية معينة يبتاع الناس. نعم عندنا شبيه لها البرد. نعم يعني إذا كان عنده زاوية، إحنا نعم. البرد عندنا عنده عجلة يتنقل، لا في لهم مناطق ثابتة على الطرقات يعني. طيب هل يملك هو الزاوية؟ لا ما يملكها، بس هم كذي عرف. عرف ها العرف. طيب العلماء يقولوا لنا طيب اللي في المسجد تعود على زاويته، نعم. وراعي اللي يبيع البيع المتنقل، هل يملك الزاوية في الشارع؟ وهل يملك فلان الزاوية في المسجد؟ لا. العلماء اختلفوا بين الواجب والاستحباب. يعني من المستحب، البعض قال إنه يعني الأفضل إنك أنت تخلي هاي زاوية تخليها له، والبعض قال لا هذا لا يجوز إنك تأخذ مكانه. شوفوا إلى أي درجة اللياقة وتطيب النفوس بين الإنسان والإنسان. أنت استفاد من هذه الجزئيات واهتمام ديننا العظيم فيها. يعني تصور ويكون واحد عمره 60 سنة أو 50 سنة ومتعود على هالزاوية، ومتعود كل يوم الفجر يتمتع يمطر 10 دقائق أو ربع ساعة قرآن الفجر ويتمتع في زاويته، ولما يروح للزاوية يلاقي أحد جالس مكانه يتألم نفسه. بس إيش كثر يعني جميل أنه يحس أن الجيران محترمين مجلسه. نعم. هو المهم أن الموضوع كله تطيب نفوس، بس تأثيرها قوي جدا في النفس. تأثيرها قوي جدا في النفس، العلاقات نعم. وجدانية منسجمة أفقية. إذن بهالشكل نلاحظ أن ديننا العظيم دائما يطيب النفس بين الإنسان وأخيه الإنسان، لكي لا يحدث ثقب وجداني يؤدي إلى تسرب الطاقات وعن طريق أمراض قلوب. الأدب الخامس اليوم نقول أن يجلس الداخل حيث انتهى به المجلس، أي بمعنى آخر يسن للداخل على المجلس أن يجلس في المكان الخالي، وليس له الحق في أن يترك المكان الخالي ليزاحم الجالسين في أماكنهم. النقطة مهمة جدا، أني لما أدخل المجلس في مكان خالي في الطرف، فأنا رأسا أدخل فيه لكي لا أؤذي الموجودين. وإذا كان صاحب المنزل لا نظام معين في يعني إجلاس ضيوفه، مثلا الشباب في جهة أو كبار السن في جهة، أو مثلا المثقفين في سن معين في جهة، قد يكون له ترتيب معين. نعم. لابد أن يقف وينتظر صاحب المنزل ليرشده إلى المكان الذي يرغب له أن يجلس فيه. إذن منتهى اللياقة أني أنا أجلس في المكان الخالي، إلا إذا كان صاحب البيت يحب أن أجلس في مكان آخر. شوفوا احترامها، احترام لذلك المجلس، لأن صاحب المجلس صاحب، والصاحب هو القائد، صاحب المجلس هو قائده. أيضا من الآداب أن لا يفرق بين اثنين لا فرجة بينهم. ونشوف احنا في المجالس، نشوف مثلا اثنين يجلسون جنب بعض، يأتي أحد الناس يقول لو سمحتوا واسعوا لكي أجلس، هذه ما هي من الآداب والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لاحظوا ترى في الموضوع أذية للمتجالسين، قد يكونوا أصحاب أو قد يكون بينهم حوار معين أو انسجموا بشيء معين، يأتي ذلك لي يعني يفضل هواه على ما يحبه الآخرين. المزاحم هذا الذي فرق بين الاثنين في الواقع إلا إذا هم أذنا له شيء موضوع آخر، فالحالة هو يتصرف تبعا لما يحب هو، كأنه فرض نفسه. يعني حتى ولو فرض نفسه، فرض نفسه على أي أساس؟ ما يناسبه، وهي مشكلتنا. إحنا دائما نتصرف والهوى هو المسيطر على العقل، وقلنا إحنا في أمراض القلوب الإنسان إذا تصرف تبعا لهوى لقد سلم مركز القيادة للعقل للهوى. إن إحنا الهوى هو المستعمر وهو الذي يقتحم هذه النفس لكي يسيطر عليها ويسخر جنود الذات الإنسانية تبعا لمصلحة المستعمر مو تبعا لمصلحة الذات. فهذا الإنسان عندما يطلب من اثنين أن يفرج بينهما ليجلس بينهما أو في الواقع ويعني يخدم من هوى هوى إنما مو سعارة الأشخاص الموجودين في المجلس. فهذا الإنسان الذي يتبع هوى لابد يكون مكروه من الجماعة، وهذا ما هو من الأدب الإسلامي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أن نبتعد عن هذه السلبيات. أيضا من الأداب المجلس أن لا يجلس وسط الحلقة، وهذا شيء مزعج جدا. وأكيد الإنسان لما يجلس في وسط شيء يكون عنده قدرة أنه يسيطر على الكل، ولكن هذا هو نفس وهذا مزعج للكل، وقد يعطي ظهر لبعض الناس وقد يعني يمدح هالشيء، بس راح يكون على حساب نحن. إذا كان الجلوس على شكل حلقة فإنه لا يجوز لأحد أن يجلس وسطها. عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. شوفوا إلى أي مدى التأدب هذا الدين. أيضا من الأداب المجلس لا يتناجى اثنان معهما ثالث. هذه نقطة مهمة جدا. إذا في اثنين بينهم مناجات معينة، سر معين، كلام بصوت واطي، يأتي الثالث لكي يفرض نفسه على الاثنين المتناجين، فهذه أبدا مو من الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. أنت عندك أنت وضعين، يا إما اثنين يتناجون وواحد يفرض نفسه عليهم، أو عندك ثلاثة واثنين ينعزون عن الثالث. فمو من تطيب النفوس إن نكون ثلاث أشخاص وأخلي الشخص الثالث ما عنده شيء يعمله. إذن راح نشوف إن كلما كانت العلاقات طيبة وسوية بين الإنسان والإنسان نتج عنه اتصال فعال، وكلما استطعنا أن يكون هناك قدرة على التعاون على البر والتقوى. رب العالمين يطلب منا أن نتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. طيب كيف لي أن أتعاون ونحن ثلاثة واثنين يتناجون تركين ثالث؟ صار في نفس ثقب في أمراض قلوب، وبالتالي لكي نكون فريق عمل لابد أن يكون هناك شبكة وجدانية أفقية قوية بعيدة عن السلبيات والثقوب النفسية. لو كانوا ثلاثتهم منسجمين كفريق عمل ما بعد فريق عمل، لكن لو صار راح يصير في تناجي، راح يصير الفريق العمل هذا ما هو منسجم وجدانيا وفي ثقوب نفسية تسرب لي كل الطاقات الجماعية. أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنوا. شوف الأدب النبوي عند سيد الخلق عليه السلام، قال إذا كنتم ثلاثة لا يتناجى اثنين تتركون ثالث، إلا إذا دخل رابع وخامس وسادس، فالحالة لا بأس. المهم أن توصل إلى بيت القصيد أن النفوس طيبة، فإذا طابت النفوس طابت الأعمال. فأهم شيء القلوب تكون سليمة وتكون قوية، لأن القوة النفسية من أين تنبثق؟ من الذات. نعم. من القلوب. ما عندي قوة في الخارج، القوة الخارجية تأتي منبثقة من الداخل. ولذلك حث الإسلام على تطيب النفوس بين الإنسان والإنسان، وكان الآية العظيمة، الآية اللي تشدنا جميعا وننسى معناها، إنما المؤمنون أخوة. نعم. يعني هل أستطيع أن أرى الإيمان بعيني المجردة؟ لا. طيب كيف لي أن أعرف أن منسوب الإيمان عند ألف وباء من الناس عالي؟ من تصرفات، من علاقاتهم. نعم. إذا كانت علاقاتهم سوية هذا دليل على الإيمان العالي. فإذا أستطيع أن أرى الإيمان مجسدا بالعلاقات الطيبة بين الإنسان والإنسان. إذا كانت علاقات غير طيبة وسلبية هذا يعني أن الإيمان في إنه. من الحديث السابق للرسول عليه السلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. حريص سيد الخلق أن لا يدخل الحزن إلى قلب المسلم. نستفاد منه أن النقطة الأولى أنه لا يحل لرجلين أو امرأتين يجلسان في مكان ومعهما في المجلس ثالث أو ثالثة يتحدثان سرا بحيث لا يسمع الثالث، لأن ذلك يحزنه ويؤذي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الاستفادة من هذا الحديث أن حرص الإسلام على مراعاة شعور الأخ المسلم والأخت المسلمة. إذن عندي طبيب نفوس، أنت مهم عندي، لا أزعلك، لا أدخل الحزن على قلبك. إذن نفس الإنسان الثالث مصانع. شوفوا الأهمية في طبيب النفوس. النقطة الثالثة، إن وجد رابع يتحدث مع الثالث ويجالسه فإن التناجي بين الاثنين جائز. إذن الموضوع هو متعنت، هي تطيب قلوب، هي أن لا ندخل الحزن على من؟ على الإنسان أو اللي بيني وبينه علاقة، لأن يوم ما أدخل الحزن راح يدخل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. في كثير من الناس تقول مثلا لم أنام ليلة البارحة، كان عندنا درس في الإحسان والعفو، أن الإنسان الذي يعفو ويحسن الآخرين هو الإنسان القوي. فتقول لي في اليوم الأول بعد ما سمعت المحاضرة لقد عفيت وأحسنت فنمت بالليل، لكن اليوم الثاني لم أستطع أن أحسن ولا أعفو فبالليل ما نمت. تقول ذلك، قلت لها السبب، ليش انزعجتي من المجلس؟ قالت لي في ثنتين من الموجودين الجالسات يعني تناجينا وتركنني، فهي بالليل اعتبرتها إهانة وبالليل ما نامت. يعني إحنا لو شفنا درسنا الموضوع شفنا إن يعني هو لما تناجوا يمكن ما يقصرون شيء، يمكن نواياهم طيبة، يمكن موضوع معين، بس جهلهم بآداب المجلس خلى يكون هناك ثقب نفسي مع هذه الإنسانة. بالليل ما نامت، لما جاءتني قالت لي ما قاموا بهذا العمل إلا لأنهم يكرهوني، لأن حقد وحسد علي، لأن أنا عائلتي أفضل من عائلتهم، وإلى كل الكلام الفارغ اللي سببه الشيطان والنفس الأمارة وهو النفس. ترى الموضوع كله إنه صار تناجي من سيدتان، قد يكون بدون قصد. شوفوا هي ما نامت بالليل ولد مشاكل، وبعدين ولد ثقب نفسي وأمراض قلوب، وهم أصلا قاموا بهذا التصرف عمدا لإهانتي لأني أنا أفضل منهم. شوفوا النفس كيف صورت الموضوع، وقد يكون الأمر في منتهى التفاهة بدون قصد. إذا لازم ننتبه لأدب المجلس. إذا ما انتبهت لأدب المجلس علما ثم تدريبا ممكن أكون جميع الناس أعدائي من غير ما أعرف ولا أقصد. أيضا مثل ما قلنا قبل قليل، إن إذا الثالث إن وجد معه رابع ولكنهما متباعدان، هذه أيضا، أو متخاصمان. طيب أفرض يعني احنا استفدنا من النقطة اللي قبلها، لو انتوا ثلاثة ودخل رابع لا بأس انكم انتوا تتناجون، لكن هالرابع اللي دخل لو كان بينه وبين الثالث مخاصمة او حتى يجلس في مكان بعيد، النتيجة واحدة، ظل بمفرده. هو المهم ان احنا نعرف بيت القصيد، ان تكون نفسية ذلك الانسان المعزول عن التناجي طيبة ولا تجرح ولا يصبح بها شرخ. اذا صار فيها شرخ نفسي مشكلة، رأسا الوساوس وأمراض القلوب والشيطان اغتياب لي، يعني المناجات أنا ضدي. فيها ضدي. نعم. طيب إذا كان الاثنان لا يتكلمان سرا بحضرة الثالث ولكن يتكلمان بلغة لا يفهمها الثالث فإن أيضا ذلك حرام. طيب واحد يقول لي والله أنا ما تناجيت، تكلمت بصوت عالي لكن تكلم بلغة أنا ما أفهم. نعم. طلع إذن تناجي أيضا. نعم. إذن الإسلام لازم أعرف أنا سبب التحريم. لما نعرف سبب التحريم رأسا تعرف أنت لو واحد من المشاكسين أو المجادين يقول والله أنا ما تناجيت، أو الشباب الصغار شوفوا مثلا أولادك الكبار في السن يعرفون اللغة الإنجليزية والصغير ما يعرف، فيتكلمون الكبار في الإنجليزي والصغير يغلي. نعم. ولما تقول له منهي عنه يقول لك والله أنا ما تناجيت، أنا تكلمت في اللغة الإنجليزية. فبالتالي هذا نوع من المناجات، لأنه هو الولد هذا الصغير اللي ما يعرف اللغة انقهر وسبب له ثقب نفسي وحس بمهانة، وكانت نفسها غير مصانة من الاثنين الآخرين اللي تناجوا. أيضا هذا الحكم ينطبق على ثلاثة موجودين من الأصل، فإن كان اثنان يتناجيان فدخلا ثالث عليهما فإن لهما أن يتناجيا كما كان، وعليه هو أن يخرج إلا إذا كان المكان خاصا بالثالث ولا مكان له سواه. شوف إلى قمة في الحكمة وعدم التعنت. يعني افرض اثنين راحوا كل ادب المجلس وراحوا في غرفه مجاوره وقاموا يتناجون لغرض خاص فيهم، عمل اي شيء او اصلاح ذات البين او اي، فجاء الثالث وهو الذي دخل في غرفتهم عليه ان يخرج لانه هو الذي اعتدى، المكان خاص فيهم الا اذا كانت الغرفه خاصه بالثالث. يعني مثلا لو في اثنين موظفين وبينهم مناجات في غرفه زميلهم الثالث، طيب هو دخل عليهم هي غرفته، لو كانت غرفته تتوقف المناجات، أما إذا ما كانت غرفته عليه أن يخرج ويترك المتناجين لأنهم في الحالة هم ما أذوا أحد واختاروا مكان منعزل لكي يقوم بمناجات لسبب معين. إنما دخوله التطفل إذا كانت مو غرفته، ولكن إذا كانت غرفته لا. يعني شوفوا يعني الموضوع ما في تعنت، كلها حقوق مصانة وأولويات. طيب لا يجوز أن يتناجى أكثر من اثنين ومعهم واحد لا يشترك معهم في الحديث، فإن ذلك يؤذيه كما لو كان معه اثنان، والإذاء حينئذ أشد. إذن الموضوع أيضا لا يجوز إذا كان أكثر من اثنين ومعهم واحد. يعني مثلا الواحد يقول والله إذا تناجوا اثنين والثالث معزول هذا حرام ما يجوز. طيب فرضوا ثلاثة يتناجون، نفس الشيء. نفس الشيء لا يقول أحد والله إحنا المتناجين مو اثنين ثلاثة، النتيجة واحدة، إن سيحدث ثقب نفسي في ذلك الإنسان المعزول. أيضا هذا الحكم يستثني منه حالة ما إذا أذن من يبقى وحده لمن معه في التناجي. يعني إذا سمح، إذا الإنسان بمفردة سمح للمتناجين أن يتناجوا لا بأس بذلك. إذا أذن أيضا إذا كان قبل من ذلك المعزول لا بأس في التناجي. طبعا تحريم التناجي مع وجود من يتأذى هذا شيء يعني أو حكم عام في حالتي السفر والحضر. والواحد يقول والله أنا على سفر مرفوع عني التكليف، هذا الكلام سواء كان في السفر أو في الحضر. المهم بيت القصيد في الموضوع أني العلة في عدم التناجي هو عدم إدخال الحزن على قلب الإنسان المعزول. النقطة المهمة جدا مراعاة آداب الحديث. طيب احنا الحين كلها نجلس مع في نهاية المجلس انتبه لا تتفرق بين اثنين، انتبه لا تتناجى. طيب والكلام، هل لي أن أراعي طريقة كلامي وأسلوبي مع الجلساء في المجلس؟ تقصدين طريقة التلفظ وما إلى ذلك؟ نعم. لا بد أن يكون هناك تأنق في العلاقات الإنسانية والإنفاق من المخزون القاموس الكلمي الطيب اللي رب العالمين عطانا إياه وإحنا ما نستخدمه. إحنا نقول إن لابد أن نستخدم الثوب النفسي لكي نكون أكثر قبولا عند الإنسان الآخر. فمفروض يكون كلامي طيب، مفروض إن لا نظهر إن الإنسان الآخر جاهل. في المجالس كثير منا يتشطر ويقول والله يحاول يعرض ما يملك لكي يظهر إن الإنسان الآخر جاهل. نقطة ثالثة من لابد أن أراعيها في الأداب المجلس، إني ما أجادل، لأن الجدال عبارة عن حقيقة الأمر ثقب في رأس مالي الزمني. المجادلة عبارة عن كلام فارغ ما منه استثمار ولا اتصال فعال. المجادلة سيسبب إلى سلبيات نفسية بيني وبين الإنسان الآخر. إذن ابتعد عن الكلام السيء، أبدأ بالكلام الطيب. لابد أن لا أظهر الآخرين بأنهم جهلاء وأنا العالم، لأن شوفوا النقطة المهمة يعني إن الحكمة أن أرشد الآخرين إلى جادة الصواب بدون أن أشعرهم إلى ذلك بالإشارة إلى المعلومة في عقولهم، وهذا موضوع آخر نتكلم عنه في حلقات ثانية. النقطة الثالثة أني لازم ما أجادل ذلك الإنسان. النقطة الرابعة لابد أن أستخدم النصيحة في المجلس، والنصيحة إحنا قلنا أن لابد أن لا تصاحب المطرقة، لابد أن تصاحب النصيحة الأسلوب الجيد، ولابد أن تكون النصيحة ليست تقريعا وإنما في السر. وأيضا من أداب المجلس أني أوقر الكبير وأرحم الصغير وأدعو لمن أسدى إلي معروفة. إذن كل هذه الجزئيات ما هي إلا ثوب نفسي جميل علي أن أحرص على لباسه عندما أقرر وأصدر قرار نفسي بأن أذهب وأختلط مع الإنسان الآخر وأتعلم كيف أتأدب في المجلس مع تلك النحن ومع تلك الجماعة.